الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيده رحمه الله تبارك وتعالى: هذا باب في الجنة. وهي 20 حبة، 3 مضت باستثناء وهي خلا وعدا وحاجة، و3 شافة وهي حتى حتى في لغة أذي، وهي بمعنى من الابتدائية صنع من بعض المخرج لغة أذي. وقال لدى نسج خضر لهو التنهيج. والثاني معها في لغة عقي، وقال: لعل الله فضلكم علينا على مخيلا من الأولى الإثبات عن العلا والحذف علا، وفي الثانية الفتح والقسم. والثالث أي وإنما تجب ثلاثة: أحدها الاستثنائية، وقوله إذا سألوا عن علة الشيء كلمة، والأكثر أن يقولوا علم. الثانية المصدرية وصلة أن كقوله يراد الفتى كلمة يضر وينفع، أي بالضر والنفع. قال الأصفش: وإلا ما كافر. الثالث أن المصدرية وصلتها: لو جئت البيت لمني إذا قدرت أن بعد بدليل ظهورها في الضرورة كقوله لسانك كيف أن تغرق فتخضع. والأولى: ولولا أن تقدر تلك المصدرية فتقدر لا قبلها بكثرة بدليل كثرة ظهورها مع أنه لكي لا تنسى. و14 الباقية. إذا نحن الآن ندخل في باب جديد، إنه باب الجن، باب حروف الجن. عندما قرأنا في باب الإعراب قلنا أنواع الإعراب أربع: رفع ونصب وجر وجزم. وقلنا إن الرفع والنصب يختصان الذي يشترك فيه الأسماء والكفاءة. فقل: زيد يقوم، إن زيدا لم يقم. هذا نصب الاسم الفعل، ورفع الاسم. أما الجسم فباختصاص الأفعال لم يقم، وأما الجر فمن اختصاص الاسم. لذلك عندنا الآن هذه الحروف تسمى بحروف جر التي نريد أن نتكلم عنها، فكما سبق أن ولم هذا حروف نصب، نحن نسموه أيضا حروف جزم. وأيضا إذا قدرت بعض الحروف على رأي البعض تسمى بحروف إضافة، عندما تقول مثلا: من خاتم فضة، يعني خاتم من فضة على هذا القدر. بشكل عام هذه عاملة في الأسماء، وإنها تحدث فيها أجر. بسم الله الرحمن الرحيم، دخلت الباء اسم أجر. عند ذلك الباء حرف اسم، اسم بحروف علم. كانت هذه الحروف 20 حرف، 3 مرت باسم، يعني هنالك بعض الأشياء مشتركة. فلا عدا حاجة، نحن نعلم إذا نصبت الأسماء بعدها تكون فعلا، وإذا جرت الأسماء بعدها تكون حروف. أما إذا اقترنت بما تعين كونها أفعال وليس، يعني إذا ما نقول بعد فيصبح قطعا ما عدا فعل بناصب الإنسان. يعني إذا طلبت الله ما عدا زيدا فإن أستثني زيدا لمزيد القبض. أما خلا عدا حاشا، مثلا جاء الطلاب عدا زيد، عدا الحمد خلا زيد حاشا مثلا، فإنك ترى أن هذا الحرف حرف جر. إذا هذه تقدمت في الاستثناء لأنها تعطي معنى إلا تستثني من الإسماء السابقة، تستثني من كل جاء الطلاب على مثلا زيد، فتعطي معنى الاستثناء لأنك الآن أخرجت زيد من الطلاب بالنسبة للمسلم. هذه الثلاثة بما اتفقنا عندنا سبعة وثلاثة يعني ثلاثة شاذة شاذة يعني توجد في لغة من لغات العرب ومعنى شاذة يا إخواني يعني خلاص يكون القوي لأن العرب تجد في القوى الثانية يتكلمون اللغة بطلاقة عندنا ولست بنحوية يروق لسان ولكن لسانيقي أقول فنعلم لما نحن إلى كلام العرب عندما فسدت ألسنتهم اختلط العرب بغيرهم وخاصة بعد الفتح الإسلامي ثم بعد ذلك صارت لغات يزيدة واضطرت الأقوام أن تكتب لغاتها باللغة العربية فكتبت أمه اللغة العربية وكتبت أمه اللغة العربية وكتب الأردن باللغة العربية كتب المغرب باللغة العربية كل هؤلاء كتبوا صارما باللغة العربية حتى العالم كله كان بذلك الأمر يعني ماذا يفعل؟ كان يدرس اللغة العربية لغة الشرع هل أنت تدرس لغة أخرى لأنها تضطر إلى حضارة هؤلاء الأقوى في صناعتهم وانتشاراتهم فاللغة يرفع من شأنها درجة الأولى حاجة الناس إليها في معاشرهم ومعادهم فمثلا عندما ترى المسلمين يتعلمون اللغة العربية من أجل دينهم أما كانوا سابقا يتعلمون اللغة العربية لدينهم ودنياهم الآن لغة قبيلة من القبائل تسمى هذي عندهم كلمة مثل مثل وتكون أخرجها من أمه بعض الناس يقولون مثل هكذا فرع أخرجها من أمه متى أمه أخرجها متى أمه كأنها تكون أخرجها من وهذا البيت الذي جاء به حقيقة البيت رائع وكأنه يبين المعقد الموجود عند المغاربة الذين كانوا في ذلك الوقت شربنا بماء البحر ثم ترفع أتى أجاج خضر لهم نهيج يشبه لنا حي الصحابة التي تكون في السماء كيف تأتي إلى البحر فتشرب منه فكان عزيزا تشرب من البحر ثم تعلو هكذا إلى السماء ثم تذهب إلى مكان آخر ترفع متى لجاز هنا الشاهد متى لجاز إلى من لجاز هذه الصحابة تسمى عند خضر تعلمون أن الجون لون اسم مشترك الجون اسم مشترك ما بين البياض والسم يوجد عندنا في اللغة جون أيضا وهو النسر سميت به بعض الخيول بالله كذلك يقولون في بعض الكتب ان اذا نظرت الى وادي اخضر من شده غضبه يصبح لونه اسود يمكن ان تحضر بهذا المنظر كذلك اللجاج في السماء تصبح قريبا من السماء ولذلك قال متى لجاج خضر هذا قال بعد ذلك لهن نهيج اصطدم مع بعضه البعض تحدث لونا اكبر وتحدث صوتا هذا النحيس وهو صوت قطعه فحقيقه اللزج يخرج من الماء طبعا متى لزج الى اللزج هذه هي نقطه في السحاب فكانه يعطي لنا النظريه التي فيها أن البحر الذي يكون تتسلط الشمس على المحا تتمسى سطح المياه وبعد ذلك ترتفع إلى السحاب ثم تصاب هذه السفينة بناب فتسقى بها وهذا ممن يجعل ماء البحر غير قاسي شيء جميل جدا لأن الماء بالتكرار بالتكرار بعد ذلك لا تخرج وكفك لو جعلت في مكان مغلق بالماء فانه يصبح بعد عده تعز من الماء الكالوري تعز فرعت لها تغير سبحان الله ما الإنسان لعل في لغة حقه لعل الله فضلكم إذا لعل الله فضلكم علينا وشقيق لا يخرج عن معنى لعل التي تفيد الدرس الحروف المسببة بالأفعال تبقى بنفسه في السبيل تبقى لكن الاسم الذي بعدها مجرور الأمر بعد يعني مجرور الأمر مرفوع محلا على أنه إذا مجرور ظاهر فلعل الله فضلكم علينا قال لهم في هذه الهدى الإثبات والحكم إذا عرفنا نقول علا إذا عرفنا نقول علا واللام الثانية الفتح والقسم معنى الفتر أقول لعل لعلي هذا فتر مختصر أو أقول عنا علي صار عندنا الآن أربع موجود صحيح في وصول اللام وحذف اللام فتح اللام الثانية وكسر اللام قصدي الآن عندنا الحرف الثاني هو كلمة وإنما تجر ظاهر فتح استفهامية يقولون إذا سألوا عن علة السيء كيما والأصل كيما لا هنا بسر لها بسر كيما لما كيما هذه بسر فلا تيشتر جرر وما بسر بطن هذا على السكون في مفعل جرر بحرف لازم نعم الثاني عن مصدرية عن مصدرية إذا تجر المصدر المؤول فتجر جر مع حرف مصدر مثلا تراب الفتى كيما يضر جملة يضر ما يضر هذه كلها صارت من مصدر يتقدم المصدر ناخذ المصدر من مصدر يضر الطرف يراد الفتى للضر ويراد الفتى للنفع فقدر ما يضر وينفع يعني وما ينفع فهذا جمعت المصدر المؤول من المصدرية والفعل يعني هم في بعض الأشياء يختلفون أحيانا في مسألة المحل هذا شأن هذا جلال يعني مثلا هل المحل المبني يكون والمعرض هذا جدا أفضل ولو كان هذا الاسم حولناه بعد ذلك للدفع هذا تعطيه وليس يعني الدور لكن المصدر كله ما يعني مجرور به اين علامه الانشاء لا تظهر علامه الا في المصدر الذي حولناه للضر للدفع اي للضر والدفع قال كفس وقيل ما كفس يعني كفت اي محل العمل ويراد الفتى ينفع ويضر الثالث ان المصدريه وصلت اي مصدريه وصلت ما اوصيت به تكريما عندما قلنا مصدريه معنى ذلك صارت كي تنكر الكرم لكن هذه يعني لا تظهر فيصبح الآن أن وما بعدها في التنوين مفهوم يعني جئت للإكرام المقدرة هي التي نصبت إذا قدرت الآن بعدها بدليل ظهورها في الدولة وقوله ليس لك كيما أن تغطى وتخدع كيما أن تغطى يعني صارت الآن يعني أن تغطى كلها مصدر فبعد ذلك صارت هذا المصدر هو المشهور في كي بعد ذلك قال والأولى أن تقدر كي مصدرية فتقدر اللام قدرها بدليل كثرة ظهورها معها بحكم كي لا تنسوا. ثم قال بعد ذلك: والأربعة عشر الباقية قسم. نحن هذا القسم الآخر لا بد أن نعرف أنها تنقسم إلى قسمين بحسب أن بعضها يتصل بالظاهر والمضمر، وبعضها يتصل بالمضمر، وبعضها يتصل بالظاهر والمضمر. فمن عندما اطلع عليها وعلى وجدنا أن إذا تدخل على هذا تدخل على الضمير وتدخل على الضمير ومنك ومن نوح دخلت عليك ودخل، لكن هنالك بعض مثلا لا تستطيع أن تقول كذا له صحيح الكلام لا تنظر إلا على الظاهر، هذا في سنة المسلمين إن شاء الله.